بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا نواصل الدرس في مقدمة الفتوى الحموية، ونحن الآن في صفحة 189، ولكن قبلها نقول: ولازم هذه المقالة أن لا يكون الكتاب هدى للناس ولا بيانا ولا شفاء لما في الصدور ولا نورا ولا مردا عند التنازع. يعني هؤلاء المناطقة الذين يقولون أن القرآن والسنة ما هي إلا ألفاظ ولا تدل على شيء، هؤلاء أرادوا رد الكتاب والسنة. وعلى هذا الأساس المؤلف يلزمهم ويقول أن معنى هذا الكلام الذي تقولونه أن القضية هي مردودة لعقولكم، وإذا كان القضية مردودة لعقولكم فما الفائدة من إرسال الرسل وإنزال الكتب؟ يعني لا فائدة في هذه الكتب التي أنزلها الله عز وجل. وكلنا نعلم أن الله عز وجل أخبر في كتابه: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. كل الأمم الله عز وجل أرسل إليها الرسل وأنزل على كل جماعة كتابا يصلح لهم في وقتهم، ثم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم هي الرسالة الشاملة الكاملة الباقية إلى قيام الساعة. والله عز وجل قال في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذا الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله، ليس من عند نفسه. الله أنزل عليه القرآن وتكفل بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وبين فيه كل ما تحتاجه الأمة في دينها ودنياها إلى قيام الساعة. هؤلاء الذين قالوا هذا القول عندما قام المأمون هذا وترجم تلك الكتب التي فيها الضلال، وقد سمعتم البارحة حينما قرئ عليكم ذلك المقطع بأن الجماعة طلبوا على أن يعطى هذا عبد الله المأمون أو الأمين تلك الكتب المحفوظة في خزائن أولئك السابقين، ولكنهم رفضوا. إلا واحدا منهم قال: اعطوهم، لأن هذه الكتب ما دخلت إلى جماعة إلا خربت دينهم. وبالفعل عملوا ذلك وحدث ما حدث. هؤلاء الذين قالوا مثل هذا القول، يعني اعتمادهم على عقولهم، والعقول كثيرة، عقل من نعتمد؟ كل واحد يأتي برأي. وينبغي للمسلم الذي وفقه الله عز وجل أن يعلم على أن الهدى في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله أنزل هذا القرآن وتكفل بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ليبين ما في هذا الكتاب للأمور المشكلة إذا كانت عندهم إشكال، وإنما القرآن هو واضح، ولكن قد يحدث بعض الشيء. والله عز وجل قال في كتابه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا جاءت مسألة وعرفناها نسأل أهل العلم، وأهل العلم يبينون لنا ذلك. ونسمع الآن القارئ: ولازم هذه المقالة أن لا يكون الكتاب هدى للناس ولا بيانا ولا شفاء إلى آخره. تفضل حتى يسمع الإخوان ما قاله الأصل وما قاله الشارح، جزاه الله خيرا. تفضل. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية: ولازم هذه المقالة ألا يكون الكتاب هدى للناس ولا بيانا ولا شفاء لما في الصدور ولا نورا ولا مردا عند التنازع.

لكن ليس معنى ذلك أنه ليس له صفات، فلا بد أن تثبت له الصفات التي أثبتها الله لنفسه، ولا يكفي النفي، بل لا بد من النفي والإثبات. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وهذا إثبات للحياة والقيومية، وهو السميع البصير هذا إثبات، والله بكل شيء عليم هذا إثبات. فتوحيد الأسماء والصفات يعتمد على شيئين كما سمعتم، على الإثبات والنفي. إثبات الأسماء والصفات لله، ونفي المشابهة والتمثيل، كقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، نحن نثبت لله عز وجل هذه الأسماء على هذا الأساس الذي سمعتم، يجمع بين النفي والإثبات. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، جمع بين النفي والإثبات، يعني ليس كمثله شيء معناه نفي للمشابهة، وهو السميع البصير إثبات لهذه الصفة التي اتصف الله عز وجل بها. لكن هم يقولون لا سمع ولا بصر ولا كلام إلى آخر ما سبق ذكره، وهكذا ينفون الأسماء والصفات ويقولون العقل يكفي. العقل لو كان يكفي ما احتاج الناس إلى الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل إليهم. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: والمتحذلق الذي يظهر الحذق وهو ليس بحاذق، فطريقة أهل الضلال أنهم يأخذون بعض النصوص ويتركون بعضها، يأخذون ما يظنون أنه يؤيد قولهم ويتركون ما يخالف قولهم، كما قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يأخذون المتشابه من الآيات ويتركون المحكم منها، والعالم الراسخ يأخذ كلام الله كله ويفسر بعضه ببعض ويرد بعضه إلى بعض، يرد المتشابه إلى المحكم، ولا يضرب كتاب الله بعضه ببعض، وإنما يعمل بكتاب الله كله. فإذا استدل أهل الزيغ على مذهبهم بالآيات التي تدل على تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين على نفي الأسماء والصفات لأنها بزعمهم تدل على ذلك، قلنا لهم: إن أسماء الله وصفاته لا تدل على ما توهمتم، فإن إثبات الأسماء والصفات لا يلزم منه تشبيه الله بخلقه في أسمائهم وصفاتهم، بدليل أن الله أثبت لنفسه الأسماء والصفات ونفى عن نفسه التشبيه، فنحن نثبتها على وجه يليق بجلال الله، فليست الأسماء كالأسماء ولا الصفات كالصفات، فنحن عملنا بالأدلة كلها ولم نأخذ ببعض دون بعض كما فعلتم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وبالاضطرار يعلم كل عاقل أن من دل الخلق على أن الله ليس على العرش ولا فوق السماوات ونحو ذلك بقوله لقد أبعد النجعة وهو إما ملغز وإما مدلس لم يخاطبهم بلسان عربي مبين. قال حفظه الله تعالى: أي من استدل على نفي العلو لله على مخلوقاته ونفى استواء الله على خلقه أخذا من قوله تعالى هل تعلم له سميا، أن هذا قد أبعد الاستدلال، لأن الآية لا تدل على نفي الاستواء ونفي العلو، وإنما تنفي المشابهة والمماثلة، ولا تنفي علو الله على مخلوقاته علوا يليق به، واستواءه على عرشه استواء يليق به، وإثبات الوجه لله واليدين وصفات الذات وصفات الأفعال، فلا تدل الآية على نفي هذه الصفات التي ثبتت لله عز وجل. فهم كما سبق أخذوا جانب النفي وتركوا جانب الإثبات كعادة أهل الضلال دائما، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، يأخذون ما يصلح لهم ويتركون ما يخالف رأيهم، بل إن أهل الضلال في الأحاديث النبوية يأخذون ما يصلح لرأيهم ولو كان حديثا موضوعا أو ضعيفا، ويتركون الأحاديث الصحيحة التي تخالف قولهم ويؤولونها ويفسرونها بغير تفسيرها ويلون عناقها حتى تخضع لقولهم. هذه عادة أهل الضلال دائما وأبدا، فيجب الحذر منهم ومن مذهبهم الباطل. وهذا ليس خاصا في باب الأسماء والصفات، بل هو عام في كل مذاهبهم الباطلة، لأنه يلزم عليه أن الله لم يخاطب الخلق بلسان عربي مبين كما قال تعالى عن القرآن أنه بلسان عربي مبين. فهؤلاء جعلوا القرآن بمثابة الألغاز، يقولون ليس هو على ظاهره وله تفسير خفي، تفسير لا يعثر عليه إلا الحذاق من الناس، فجعلوا القرآن كأنه ألغاز، والله عز وجل جعله بيانا للناس وهدى ورحمة وشفاء. هم يقولون القرآن ليس على ظاهره، القرآن له معنى لا يغوص عليه إلا الحذاق من الناس، وقد كذبوا في هذا، فالقرآن ولله الحمد واضح وميسر. قال جل وعلا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يستفيد منه العامي والمتعلم والعالم، كل من سمع القرآن استفاد على قدر ما آتاه الله، فالقرآن واضح ولله الحمد. يعني أبو بكر وعمر وعثمان والصحابة جميعا ما فهموا، وإنما فهموا هؤلاء، وهذا الذي فهمه لم يفهمه أحد، يعني كله ألغاز كما يقولون، هذا يقول قولا والآخر يقول القول الذي يخالفه، ولكن كتاب الله واضح والقرآن واضح والسنة واضحة، وكل من سمع كتاب الله سواء كان عامي أو متعلم عرف منه ما تيسر له، لأنه بلسان عربي مبين. وهؤلاء هم في الأصل عجم، وهم الذي أخذوا هذه الأفكار وأدخلوها على الناس، وسيأتيكم من الذي جاء بهذا المنهج وأدخله على المسلمين بعد قليل إن شاء الله. صلى الله عليكم. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ولازم هذه المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيرا لهم في أصل دينهم، لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد، وإنما الرسالة زادتهم عما وضلالا. قال حفظه الله تعالى لو كانت العقول كافية والأفكار كافية ما احتاج الناس إلى رسالة، بل إن الرسالة زادتهم بلبلة، لأنها ليست على ظاهرها، إنما جاءت بألغاز وأحاج وتدليس، فلو سلموا منها لكان أحسن، لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد وهو العقول، إذن فليسوا بحاجة إلى الرسالة، لأن الرسالة عمت عليهم الأمور تعمية وأضلتهم، لأنها جاءت بما يخالف العقول بزعمهم فهي ضلال. الله عز وجل منح الناس العقول ليفكروا بها ويستدلوا بها، لأنه أنزل عليهم هذا القرآن وأنزله بلسان عربي مبين، والإنسان إذا ذهب عقله سقط عنه التكليف. المجنون ما تجب عليه لا صلاة ولا زكاة ولا حج، مجنون. إذا جاء عقله وأصبح مستقيما عند ذلك يكلف. وهكذا هؤلاء خالفوا العقول تماما وجاءوا بأشياء لا ينبغي للمسلم أن يسمع إليها إلا لردها. نعم. أحسن الله إليكم. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يا سبحان الله، كيف لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم يوما من الدهر ولا أحد من سلف الأمة هذه الآيات والأحاديث لا تعتقدوا ما دلت عليه، لكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقاييسكم، أو اعتقدوا كذا وكذا فإنه الحق، وما خالف ظاهره فلا تعتقدوا ظاهره، وانظروا فيها فما وافق قياس عقولكم فاعتقدوه، وما لا فتوقفوا فيه أو انفوه. نعم. يقول متى هل قال الرسول شيء من هذا القول اللي تقولونه أو لا؟ نعم. قال حفظه الله تعالى لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا قال السلف الصالح إن هذه الآيات التي في أسماء الله وصفاته وتوحيده ليست على ظاهرها فلا تعتقدوا ما دلت عليه، بل الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا القرآن وبلغنا إياه ولم يقل لنا لا تستدلوا به. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا القرآن وبلغنا القرآن وأمره الله أن يبلغه للناس. قال جل وعلا وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. والسلف قرأوا القرآن ولم يشكل عليهم ولا توقفوا عند آية من آياته أبدا، وإنما إذا أشكل عليهم شيء ردوه إلى الواضح وفسروه به، لأن كلام الله لا يتناقض يفسر بعضه بعضا، وإذا كان أحد لا يحسن الاستدلال فإنه يسأل أهل العلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا قول الله عز وجل، يعني يحيل الشخص الذي لم يفهم إلى العالم الذي يفهم، مع أنهم الحمد لله كلما أنزل فهمه الناس. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: هذه طريقة السلف، فكون الله سبحانه وتعالى لم يقل لنا لا تعتقدوا ما ذكرته لكم في هذا القرآن، ورسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لا تعتقدوا ما ذكرته في سنتي، والسلف الصالح من المهاجرين والأنصار والتابعين وأتباع التابعين والقرون المفضلة، ما أحد منهم توقف في هذه الآيات، بل قرؤوها واعتقدوا ما تدل عليه وفسروها ولم تشكل عليهم. ثم يأتي بعد ذلك حثالة من الناس ويأتون بمنهج جديد يخالف ما دل عليه القرآن والسنة وما عليه السلف الصالح، ويقول للناس هذا هو الهدى. قوله رحمه الله تعالى: قولهم لكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقاييسكم واعتقدوا كذا وكذا فإنه الحق، أي لم يقل الله اعتقدوا ما تدل عليه عقولكم وما يوافق عقلياتكم، والمقاييس العقلية هي التي هي علم المنطق والجدل والكلام، ولم يقل الله وما خالف ما أنتم عليه من العلوم العقلية لا تعتقدوه على ظاهره بل أولوه عن ظاهره. هذه طريقتهم، إن وافق القرآن عقولهم قبلوه، وما خالف عقولهم فإنهم لا يعملون به وإنما يعملون بعقولهم. وأما القرآن فيؤولونه عن ظاهره أو يفوضون معناه، فهم إما مؤولة وإما مفوضة، هذه طريقة الخلف، ويقولون إنها أعلم وأحكم من طريقة السلف. يعني طريقتهم طريقان الآن، إما التفويض، يعني يقولون لا نعلم معناه خلاص، إذن الله عز وجل أنزل الكتاب إلى أناس وهم لا يعرفون معناه، وهذا الكلام ليس بصحيح. وإما يؤولوه بآرائهم، يعني الله عز وجل يقول في كتابه: الرحمن على العرش استوى، في سبع آيات في سبع سور لم يأتي فيها أي آية واحدة استولى، فهؤلاء قالوا استوى بمعنى استولى، وعملهم هذا كله تحريف وزيادة في كتاب الله تبارك وتعالى. الناس جميعا الذي أنزل عليهم هذا القرآن يعرفون معنى الاستواء، ولهذا لم يسألوا عنه. والقصة التي نكررها لأنها أوضح قصة، في قصة خولة مع زوجها، لما ظهر منها وجاءت تشكو على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: نثرت له قلبي ولي منه أولاد، إن ضممتهم إليه ضاعوا، لأن الرجال لا يستطيعون أن يربوا الأولاد، والحمد لله أكثركم متزوجون. الإنسان إذا عنده ولد ورجع من عمله وقالت لزوجته: خذ الولد هذا حتى أحضر لك الغداء، ثم وسخه بأي حاجة، رمى ابنها إليها وقال لها: لا حاجة لي على الأكل اللي تقدمونه، لأن الرجال لا يستطيعون هذا، كل واحد الله عز وجل هيئه لعمله الذي يصلح له. ثم هي تقول هذا القول: إن ضممتهم إليه ضاعوا، لأنه ما يستطيع أن يربيهم، وإن ضممتهم إلي جاعوا، لأن ليس عندي المال الذي أنفق عليهم. وتجادل الرسول عليه الصلاة والسلام كما تقرؤون في هذه السورة، قال: سمع الله قولتي تجادلك في زوجها. هذه المرة حينما جاءت القصة إلى تلك اللحظة، ولم ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم حكم الظهار، والرسول لا يقول شيئا من عنده إلا ما أوحاه الله إليه. فلما أوحى الله إليه وما زالت تتردد عليه الصلاة والسلام، أجابها عند ذلك. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: يعني سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة، لأنها هي في الحجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يخفى علي بعض كلام المجادلة، وسمعها الله من فوق سبع سماوات. أين المشابهة بين سمع الإنسان وسمع الله تبارك وتعالى؟ تقول: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة، وهي عندها تتكلم معها، وسمعها الله من فوق سبع سماوات. أنزل الله هذه الآية الكريمة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. نزل الحكم انحلت القضية. إذن كلام الله عز وجل واضح والناس يفهمونه، وهؤلاء لا يريدون للناس خيرا وإنما يريدون لهم الشر. نعم، اقرأ لنا هذا الحديث الذي سيأتي عن الرسول عليه الصلاة والسلام وسيشمل هذه الفرق الضالة. نعم. أحسن إليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ثم الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن أمته ستفترق 73 فرقة، فقد علم ما سيكون، ثم قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في صفة الفرقة الناجية: هو من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهلا قال: من تمسك بظاهر القرآن في باب الاعتقاد فهو ضال، وإنما الهدى رجوعكم إلى مقاييس عقولكم وما يحدثه المتكلمون منكم بعد القرون الثلاثة، وإن كان قد نبغ أصلها في أواخر عصر التابعين. نعم. قال حفظه الله تعالى: الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عما يحدث في المستقبل لأن الله أطلعه على ذلك من أجل مصلحة البشر. قال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. قال سبحانه: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. لحظة، الله عز وجل كما سمعتم في هذه الآية، لأن الله أطلعه على ذلك من أجل مصلحة البشر، قال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فالله عز وجل ارتضى رسوله صلى الله عليه وسلم وأخبره بأشياء ستكون في المستقبل، وتحدث عنها الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث الذي سمعتم. أخبر بأن أمته ستفترق 73 فرقة، قال كلها في النار إلا واحدة. الصحابة رضوان الله عليهم سألوه: من هي هذه الواحدة؟ فأخبرهم بأنها من كان مثل ما عليه هو وأصحابه في وقته حينما تحدث معهم بهذا الحديث. فنسمع للتفصيلات. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فالله يطلع الرسول صلى الله عليه وسلم على شيء من الغيب الماضي والمستقبل من أجل أن يعلم الناس مصالحهم ودينهم. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن المستقبل أنه سيكون هناك اختلاف في هذه الأمة، فقال صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي، أو من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. يعني حدد الصحابة رضوان الله عليهم دائما إذا أشكل عليهم شيء يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول يعطيهم الحل. الرسول أخبر بهذا الخبر وهو خبر مزعج، أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. سألوا عن هذه الواحدة حتى يبتعدوا عن تلك الفرق، فأخبرهم الرسول عليه الصلاة والسلام أنه من كان على مثل ما كان عليه الرسول وأصحابه فهو من الفرقة الناجية، ومن خالف ذلك ضل، وهكذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: فالذين بقوا على الحق هم الناجون، أما الذين خرجوا عن الحق فهم في النار. منهم من يكون في النار لكفره، ومنهم من يكون في النار لضلاله وفسقه، فليسوا على حد سواء. لحظة شوية، يعني هذا الحديث لا يدل على أن هذه الفرق كلها كافرة وكلها مخلدة في النار، وإنما بحسب ما يحدث منهم، فقد تأتي فرقة وتأتي بالأمر الذي هو كفر، وإذا جاءت بها الأمر الذي هو كفر فحكمها الخلود في النار. إذا كان منهم فسقة منهم مخطئون، فكل واحد يحاسب بعمله الذي عمله، ولا يخلد في النار إلا الكافر الذي ثبت كفره. فينبغي لنا ألا نجمع أو لا نخلط بين الأمور. إذن هذه الفرق كلها معرضة لهذا الخطر إلا فرقة واحدة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الناجية. من هذه الفرقة؟ هذه الفرقة من كان على ما عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ماذا كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب الأسماء والصفات خاصة الذي دخلوا فيها هذا المدخل؟ كانوا يثبتون لله كل ما أثبته لنفسه، ويثبتون كل ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه، إنما يؤمنون بذلك إيمانا كاملا. وإذا كنا سمعنا هذه الآية التي سبقت، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، وقالت عائشة أم المؤمنين وهي من الفقهاء السبعة: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله فوق سبع سماوات. هل هناك تشبيه بين الخالق والمخلوق؟ يعني من الخلق يسمع هذه الأشياء؟ الله عز وجل هو الذي يسمعها، لأن الله ليس كمثله شيء. ثم قال وهو السميع البصير، يعني أثبت لنفسه السمع والبصر على هذا الأساس، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهكذا نثبت كل ما أثبته الله لنفسه في كتابه على هذا الأساس، ليس كمثله شيء. فينبغي للمسلم أن يكون مسلما صحيحا متمسكا بكتاب ربه وسنة نبيه وما كان عليه السلف الصالح أبو بكر وعمر وعثمان وجميع الصحابة إلى القرون المفضلة الثلاثة، لأنه ما نشأت هذه الفكرة إلا متأخرة، وسنسمع من الذي أنشأها. نعم تفضل. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: فالذين بقوا على الحق هم الناجون، أما الذين خرجوا عن الحق فهم في النار، منهم من يكون في النار لكفره، ومنهم من يكون في النار لضلاله وفسقه، فليسوا على حد سواء. والذي يدخل النار لفسقه فقط، هذا يعذب فيها ثم يخرج منها، فهو من فسقة المؤمنين وعصاة المؤمنين. فقوله صلى الله عليه وسلم: كلها في النار، هذا من باب الوعيد، ليس معناه أن كل مخالف كافر وهو في النار مخلد فيها، هذا من أحاديث الوعيد، وهم يتفاوتون في دخولهم النار، منهم من يدخلها مخلدا فيها، ومنهم من يدخلها مؤقتا، وهم عصاة المؤمنين. وينبغي لطلاب العلم أن يكون على علم بمثل هذه الأمور، لأن فيه من يكفر حينما يشوف إنسان يخطئ ويرتكب خطأ، على طول يصدر عليه الحكم. من أين لك هذا الحكم تصدر عليه؟ لا ينبغي للمسلم أن يكون كذلك، وإنما يرجع إلى الآيات والنصوص الأخرى ويعرف هذا الرجل إذا كان مشركا يدعو غير الله، يذبح لغير الله، يستغيث بغير الله، هذا كافر بنص الأحاديث الثابتة في ذلك وبنص القرآن. أما إذا كان يعمل هذا ويعمل هذا، فكل أمر كل عمل دون الشرك هو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عن صاحبه من أول وهلة وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ثم مآله إلى الجنة. ولا يخلد في النار إلا الكافر الكفر الأكبر، المشرك الشرك الأكبر، أو المنافق، فالمنافقون مخلدون في النار، وإن كانوا عاصروا الرسول عليه الصلاة والسلام وآمنوا به. والله عز وجل بيّن ذلك في كتابه: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، لأنهم يقولون هذا بألسنتهم ويخالفونه بأعمالهم. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال ذاك الرجل، حينما كان الرسول يقسم الغنيمة بين الناس، قال للرسول: أعدل فإنك لم تعدل. هذه العبارة وجهها للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: ويلك، من يعدل إن لم أعدل؟ ثم ذكر له أن الله عز وجل أمنني على من في الأرض جميعا وأنت تقول مثل هذا القول. الصحابة استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله، قالوا: هذا مرتد، إذن لنا في قتله. الرسول عليه الصلاة والسلام منع من قتله. لماذا منع من قتله؟ ليجعل الناس على بصيرة في أمور دينهم. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا أريد أن الناس يتحدثوا أن محمدا يقتل أصحابه، لأن هذا الرجل سار من الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له هذا القول، فإذا قتله صار فيه صد للناس الآخرين أن يدخلوا في الإسلام ويقولون: انظروا محمد من دخل في دينه قتله. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني هذه المصلحة العامة هي التي راعاها. لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، يعني الناس كفار بكثرة موجودين، ومن دخل في الإسلام معناه أن محمدا يقتله. إذن هذا الرسول الذي عمل هذا العمل يعني دفعا لهذه القضية التي يخشى منها، مع أنه أيضا في حديث آخر أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة، يعني انتصر الإسلام وانتشر الإسلام وفتح مكة، مكة كما تشاهدون الآن فيها الحجر، الحجر هذا من الكعبة، ولكن حينما جاءت السيول وهدمت الكعبة وقام المشركون ببناء الكعبة إعادتها، لم يجدوا المال الذي يكفيهم حتى يقوموها على قواعد إبراهيم، فاقتصروا هذا الحجر. وهذا الحجر كما تعرفون الذي يأتي يطوف يطوف خلف الحجر، لأن الحجر من الكعبة. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها ولغيرها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين، باب يدخل الناس منه وباب يخرجون منه حتى لا يتحكمون، لأن هذا الباب كما تعرفون وضعه كفار قريش يتحكمون فيه، من أراد الدخول من سمحوا له دخل، ومن يسمحوا له لو كان واحد على الباب دف الناس كلهم يستطيعون يدخلون. فالرسول عليه الصلاة والسلام أبقى الكعبة على حالتها. يقول عليه الصلاة والسلام: لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا جاء بدين جديد، لأنه إذا عمل هذا العمل قالوا جاء بدين جديد ويريد الفخر له، ولهذا هدم الكعبة وعمل هذا العمل. فهمنا هذا؟ هذه الحكمة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي حكمة واضحة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لو هدم الكعبة وجعل لها باب في الأرض، باب يدخل الناس منه وباب يخرج منه، لقالوا محمدا ليس عنده دين جديد، وإنما يريد أن يكون الفخر له، لأن أهل مكة وقريش جميعا فخرهم الكعبة، يتفخرون بها ويعملون ذلك العمل. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام ترك هذه القضايا لمصلحة عامة للمسلمين جميعا، لم يقتل ذلك الرجل الذي قال له أعدل فإنك لم تعدل، ولم يهدم الكعبة حتى لا يقال الناس أن محمد لم يأتي بدين جديد، وإنما جاء ليأخذ الشرف لنفسه ويكون الكعبة باسمه، وهكذا. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فالحاصل أن كل من خالف ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم فهو من الفرق المخالفة لأهل الحق، وهو متوعد بالنار ولا يبقى على الحق، ويكون من أهل النجاة من النار إلا من بقي على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا مما أخبرنا به صلى الله عليه وسلم إخبارا، معناه التحذير من مخالفة ما جاء به والتحذير من الافتراق، والحث على الاجتماع على الحق ولزوم طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. هذا الذي أخبرنا عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا معناه الحث على لزوم ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وأن لا نغتر بالفرق وكثرتها ونقول ليس كل هؤلاء على ضلال، فأهل الضلال كثيرون وأهل الحق قليلون، فلا نغتر بالكثرة، بل علينا أن ننظر ما عليه الناس، ما كان حقا أخذناه، ولو لم يكن عليه إلا واحد أو لم يكن عليه أحد، وما كان ضلالا تركناه ولو كان عليه أكثر الناس. قال جل وعلا: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال جل وعلا: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. قال سبحانه: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالعبرة ليست بالكثرة، هذا دليل على أن الكثرة لا عبرة بها إذا كانت على غير حق، وأن القلة لا تزهد في الحق ولو كان عليه واحد أو جماعة قليلة، لأن بعض الناس يغتر بالكثرة ويزهد بالحق إذا كان ما عليه إلا قلة. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر لنا الخلاف وذكر لنا طريق النجاة. قال عليه الصلاة والسلام: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. وهذا أيضا في الأسماء والصفات والتوحيد، من كان على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم في التوحيد والصفات فهو من الفرقة الناجية، ومن كان مع الفرق المنحرفة في الأسماء والصفات فهو من الفرق الضالة. قال حفظه الله تعالى: فهذا الحديث من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أخبر عن شيء قبل حصوله وحصل، والغرض من ذلك التحذير عند حدوث الفرقة من الذهاب مع الفرق، والحث على الثبات على الحق ولو كان ما عليه إلا قلة، وأيضا فيه الحث على الصبر، لأن الذي على الحق قد يؤذى ويمتحن ويضرب أو يقتل ويسجن، فيصبر ولا ينجرف مع أهل الضلال، وإلا يلاقي أذى ويلاقي شرا. وهكذا، لأن ابن مسعود قال يعني الحق مع الواحد، إذا كان واحدا على الحق فهو الجماعة. هذا الكلام من كلام الصحابة رضوان الله عليهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما أخبر بهذا، لكن حدد، قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. فمن كان على ما عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه في جميع ما جاء به في كتاب الله وسنة رسوله، فهذا هو الحق الذي ينبغي للمسلمين أن يسلكوه، ولا نغتر بالكثرة. الكثرة هذه موجودة في الدنيا الآن، وأكثر الناس مخالفون لما في كتاب الله ولما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو أنهم رجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم ما كانوا في هذا الذل والهوان. ينبغي لنا أن نعترف بالحق. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام دعا وبين، والله عز وجل ذكر في كتابه: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أولئك هم الفاسقون، أولئك هم الظالمون. وما هو الحكم الآن في هذه الدنيا إلا ما شاء الله؟ الحكم في هذه الدنيا بغير ما أنزل الله، بالقوانين الوضعية التي وضعها أعداء الإسلام. فينبغي للمسلمين أن يرجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام في وقعة أحد، حينما حدثت مخالفة يعني بحسب اجتهاد من المجتهدين، الله عز وجل عمل لهم ما يستحقون. حينما كانوا في غزوة بدر، كانوا 300 عدد، يمكن 314 أو 12، وكان الكفار عددهم 1000 زيادة، ولكن لما كان هؤلاء ثابتون على الحق الله عز وجل نصرهم، فقتلوا صناديد قريش وألقوهم في القليب، وخاطبهم الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ وقد وجدتم ما وعدني ربي حقا. حتى قال له بعض الصحابة: كيف تخاطبهم وقد جيفوا؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما أنتم بأسمع لي منهم، هم يسمعون ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبون. في غزوة بدر، في غزوة أحد، الكفار لما صارت عنهم تلك الهزيمة وتلك المقتلة العظيمة، أرادوا أن ينتصروا لأنفسهم لباطلهم، فجاءوا لهذه المدينة التي أنتم فيها، جاءوا بعدد كبير جدا، 3000 أو أكثر، وأرادوا أن يستأصلوا محمدا، ما يقول له رسول الله، أن يستأصلوا محمدا ومن معه. والرسول عليه الصلاة والسلام كان رأيه أن يبقوا في داخل المدينة ولا يخرجوا منها، حتى إذا دخل الكفار كل الموجودين في المدينة يقتلونهم، الذي يرمي بيده واللي بما معه. هذا كان رأي الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن الشباب الذين لم يكونوا في تلك الغزوة، في غزوة بدر، والرسول عليه الصلاة والسلام ما دعا للغزوة، ما دعا للاعتراض العير، عير قريش، وعير قريش ما خرج إلا أهل مكة، وخرج عدد من الصحابة رضوان الله عليهم، أي من المهاجرين والأنصار، فكانوا في حيرة وحماس، يريدوا ينتصروا، فألحوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. عند ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لبس لأمته، يعني استعداده للحرب، ثم ندم هؤلاء، فجاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: ما كان لنبي أن يلبس لأمته ثم يضعها حتى يفصل الله بينه وبين خصومه، فخرج عليه الصلاة والسلام. لما جاءوا لهذا الجبل الذي الآن جبل الرماة الذي تزورونه، لما وصلوا هناك الرسول عليه الصلاة والسلام رتب الجيش، قال للجماعة: تقفون في هذا المكان، وأمر عليهم أميرا منهم وقال لا تتركوا هذا المكان سواء انتصرنا أو هزمنا، يعني أعطاهم أمرا قاطعا ما يحتاج إلى اجتهاد. فلما بدأت المعركة الكفار ولوا أدبارهم وشردوا طلعوا للجبل، فقال عدد من هؤلاء الغنيمة، فقال لهم أميرهم الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تتركوا هذا المكان. قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما أراد إلا إهزام الكفار، وقد انهزموا الغنيمة الغنيمة ورجعوا نزلوا يريدون الغنيمة. في الحديث أو في السيرة الثابتة أن ذلك الوقت كان خالد بن الوليد ما زال على كفره، جاء من مكة مع الجماعة مع هذا الجيش وجعلوه قائد الخيل، يعني مثلا الآن تقولون يعني صاحب الدبابات صاحب الطائرات، يعني كل مجموعة لهم شيء. فكان خالد بن الوليد هو قائد الخيالة، فلما رأى ظهور المسلمين انكشفت جاء للمسلمين من الخلف ولم يدركوا أنفسهم إلا والضرب فيهم، فصار بعضهم يقتل بعض. الصحابة رضوان الله عليهم استنكروا هذا الذي حدث، قالوا نحن على الحق وهؤلاء على الباطل، وكيف يحدث لنا هذا؟ الله عز وجل قال لهم في هذه الآية التي تتلى إلى يوم القيامة في سورة آل عمران: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، يعني كيف يكون هذا؟ الله عز وجل قال قل هو من عند أنفسكم. إذن هذه المخالفة اللي خالفوا فيها حصلوا ذاك الجزاء وقتل من قتل منهم، وهذه المخالفة لأنها مخالفة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل لما قالوا هذا القول قال لهم هذا العمل منكم، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يعني يوم بدر قتلتم يعني عدد كبير جدا وأسرتم عدد كبير جدا، ثم الآن تقولون هذا القول وأنتم الذين خالفتم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. إذن المسلمون الآن مخالفون لكتاب الله عز وجل، ولم يحكموا إلا بالقليل منهم، فما يحدث للمسلمين في الشرق وفي الغرب في الشمال وفي الجنوب ما يحدث لهم هو بسببهم، لو رجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم لنصرهم الله عز وجل على عدوهم. وهكذا نعم. صلى الله عليه وسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يشاركم فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. قال حفظه الله تعالى: هذا من نعمة الله أنه عند الاختلاف ما تركنا نتحير، بل أعطانا الطريق الصحيح الذي نمشي عليه. سمعتم هذا الحديث، ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. فكتاب الله أنزله الله عز وجل على رسوله وتكفل بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. القرآن محفوظ بين أيدينا لم يغير منه حرف واحد من حين نزوله إلى الآن وإلى قيام الساعة، لأن الله عز وجل تكفل بحفظه. الأطفال الصغار يحفظون كتاب الله عز وجل، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. إذن هذا القرآن الذي تركه الله عز وجل بين أظهرنا محفوظ، وكذلك سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام الصحيحة محفوظة، والأشياء التي أدخلوها من باب الوضع هذه بينها العلماء وردوها على أصحابها. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: هذا من نعمة الله أنه عند الاختلاف ما تركنا نتحير، بل أعطانا الطريق الصحيح الذي نمشي عليه، لكن هذا يحتاج إلى ثلاثة أمور. نعم. أولا العلم الصحيح وليس التعالم، فلا يمكن أن تسير على هذا الطريق إلا إذا تعلمت وعرفت الحق من الضلال. اسمع يا طلاب العلم، لا بد من التعلم أولا، والله عز وجل قال في كتابه: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فما يكون الإنسان يدعو إلى شيء هو لا يعرفه، لابد أن يتعلم أولا. نعم. الثاني، الأمر الثاني الصبر والثبات وعدم التزحزح، ولو أصابك ما أصابك فإنك تصبر مهما كلفك هذا الأمر. نعم. الأمر الثالث ألا تغتر بالكثرة، وإنما تنظر إلى من هو على الحق. نعم. فقوله صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي، كتاب الله الذي هو القرآن، والسنة التي هي الأحاديث الصحيحة، لم يقل إني تارك فيكم عقولكم وأفكاركم وعلم الكلام وعلم الجدل والمنطق، بل قال عليه الصلاة والسلام: كتاب الله وسنتي، هذا هو سبيل النجاة. هذا يوجب على المسلم أن يتمسك بالكتاب والسنة. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: هو من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال حفظه الله تعالى: الفرقة الناجية، أي الفرقة الناجية من النار، لقوله صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا واحدة. ولما سئل: من هي يا رسول الله هذه الفرقة التي تنجو من النار؟ قال عليه الصلاة والسلام: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. اليوم يوم الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الضابط لطريق النجاة، لأن كثيرا من الناس اغتر بالكثرة، يقول: كل الناس على هذا، ثم ينجرف مع الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: كل الناس يفعلون هذا، خلاص أنا معهم. وهذا لا ينبغي للمسلم أن يقول هذا، وإنما يرجع إلى كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. معروف الكثرة، فالكثرة إذا كانت على الحق هذا هو الطيب وهذا هو المطلوب، لكن إذا كانت الكثرة على الضلال نذهب معهم؟ الآن الواحد يريد، يعني اسمحوا لي أنتم أهل العمرة، يريد يعتمر، يريد أن يحج، يذهب إلى البنك ويأخذ مبلغ من المال ربا، والله عز وجل قد حرم الربا في كتابه، وبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن ذاك الرجل الذي مسافر ويطلب من الله عز وجل المغفرة، بين الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الحديث القدسي، يعني ما أكله حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام أن يستجاب له. إذن هذا الربا الله حرمه في كتابه: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. لا يجوز لك أن تتعامل بهذا الربا، لا للدين، بحيث أنك تحج وتعتمر منه فعمرتك وحجك غير مقبول، ولا يجوز لك أن تؤكله أهلك وأسرتك، هذا حرام بنص القرآن. فينبغي للمسلم أن يكون يعني مسلما صحيحا. أما يعني مسلم صحيح، المسلمون موجودون، لكن هذه الأخطاء الفظيعة التي يرتكبونها ينبغي لهم أن يحذروا منها، وأن يعلموا أن الإسلام الصحيح هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هل كانوا يتعاملون بالربا؟ حاشا وكلا. نعم. صلى إليكم. قوله رحمه الله تعالى: فهلا قال: من تمسك بظاهر القرآن في باب الاعتقاد فهو ضال. قال حفظه الله تعالى: هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تمسكوا بظاهر ومدلول القرآن؟ لأن من تمسك به فهو ضال كما يقوله هؤلاء. حاشا وكلا، بل قال: من تمسك به فهو الناجي، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقال عليه الصلاة والسلام: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي، الكتاب والسنة. نعم. قوله رحمه الله تعالى: قولهم وإنما الهدى، رجوعكم إلى مقاييس عقولكم وما يحدثه المتكلمون منكم بعد القرون الثلاثة، وإن كان قد نبغ أصلها في أواخر عصر التابعين. قال حفظه الله تعالى: لأن هذا الجدل وهذه القواعد المنطقية وهذا البلاء إنما حدث بعد القرون المفضلة الأربعة أو الثلاثة. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال الراوي: لا أدري، ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يفون، ويظهر فيهم السمن، إلى آخر ما قاله صلى الله عليه وسلم في وصف الخلوف. فهذه الفتن إنما حدثت بعد القرون المفضلة. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال: خيركم قرني، يعني الصحابة رضوان الله عليهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. يعني الراوي يقول ما أدري قال ثلاثة أو أربعة، إذن القرون الثلاثة هذه ما فيها خلاف، فهؤلاء كلهم كانوا على الحق. وثم بعد ذلك ذكر الرسول هؤلاء الذين ينشؤون بعد هذه الفترة، وهذه صفاتهم التي سمعتم في هذا الحديث. ماذا عملهم؟ قال: إن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، على على على الماشي، بغيت يشهد خلاص زور وبهتان. وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. ما أدري السمن الآن موجود ولا لا؟ طيب اتفضل يا أخي. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: نعم منها شيء حدث في عصر آخر الصحابة رضي الله عنهم وعصر التابعين، لكن لم يظهر لأن الإسلام قوي ولم تظهر الفرق إلا بعد مضي القرون المفضلة عند ضعف المسلمين. طيب نسمع من الذي بدأ في الأول، تفضل. أحسن الله إليكم. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ثم أصل هذه المقالة، مقالة التعطيل للصفات، إنما هو مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين. يعني هذا الإسناد حقهم، نسمع الآن، تفضل. فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام هو الجعد بن درهم، وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرها، ونسبت مقالة الجهمية إليه. وقد قيل إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان، وأخذها أبان عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم، وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: لما فرغ رحمه الله تعالى من المقالة من المقارنة بين ما دل عليه الكتاب والسنة من العقائد الصحيحة وما عليه المتأخرون من العقائد الباطلة، أراد أن يبين سند أهل الضلال، من أين جاءهم هذا المذهب، من أين أخذوه، لأنه بين أن أهل السنة والجماعة أخذوا مذهبهم من الكتاب والسنة ومما عليه السلف الصالح، وهؤلاء المتأخرون أهل الضلال من أين أخذوا مذهبهم؟ أخذوه من اليهود والمشركين وضلال الصابئين، فهم أخذوه من هذه الأمم الكافرة. يعني نظر الآن المقارنة، يعني يبين على أن السلف الصالح يعني أهل السنة والجماعة أخذوا مذهبهم ومقالتهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، وعن الصحابة رضوان الله عليهم، وعن الفضلاء من العلماء في القرنين، القرن الثاني والثالث. يبقى لنا المعطلة، هؤلاء ممن أخذوا عقيدتهم في نفي صفات الله تبارك وتعالى، نأخذ كلامهم هذا أو نسمع كلامهم هذا لنعرف الإسناد. الإسناد كله راجع إلى اليهود. اليهود هم أعداء الإسلام، أعداء محمد صلى الله عليه وسلم، هم الذين سحروا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المدينة، سحروه عليه الصلاة والسلام، ورقاه الملائكة من ذلك السحر الذي حدث له عليه الصلاة والسلام في بئر معونة. البئر موجودة أو مكانها موجود، يعرفوه أهل المدينة. فينبغي للمسلم أن يعرف هذا الإسناد، هل ينبغي أن نأخذ عنهم هذا الكلام وهذه العقيدة أو نتركها؟ تفضل. صلى الله إليكم. قوله رحمه الله تعالى: فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام هو الجعد بن درهم. قال حفظه الله تعالى: الجعد بن درهم في آخر الدولة الأموية قتله الأمير خالد بن عبد الله القسري يوم عيد الأضحى، لما خطب خطبة العيد رحمه الله قال: أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فنزل عن المنبر وذبحه. وهكذا كان أمراء الإسلام يقتلون الزنادقة والملاحدة كفا لشرهم. هذا ما عمله هذا الأمير رحمه الله. يعني الجعد بن درهم في آخر الدولة الأموية قتله الأمير خالد بن عبد الله القسري، متى؟ يوم عيد الأضحى. وهذه يعني حاجة مشهورة. لما خطب خطبته للعيد رحمه الله قال: أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم. لماذا؟ ماذا صنع؟ قال: إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. يعني أنكر ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال هذه المقالة. ماذا عمل معه هذا الأمير؟ ضحى به، قتله، ذبحه أمام الناس. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.